ببعض المتشابه ويترك المحكم البين الصريح. وعندما يقال للجهال والعوام إن الشرك لا يقع ويستدل لهم على ذلك بالمتشابه، ربما أفضى بهم ذلك إلى التهاون بهذا الأمر، إلى التهاون بهذا الأمر وعدم الاحتراز من الشرك والخوف منه بزعم أنه لا يقع وأنه لن يوجد. فكم وكم من المفاسد والأضرار المترتبة على هذا القول. فجاءت هذه الترجمة وعقدها رحمه الله تعالى للتحذير من ذلك. وكثيرا ما يستدل أولئك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ويتركون النصوص المحكمة البينة الدالة على أن الشرك يقع. وقد ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة جملة من هذه النصوص. وأما حديث إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب فليس فيه أي دلالة على ما استدل به أولئك عليه. وذلك لأمور عديدة ذكرها أهل العلم محتملة في معنى الحديث، ومن ذلكم أن يأس الشيطان ليس معصوما، فقد ييأس الشيطان من أمر ولكن يقع مع يأسه. وفي الحديث إخبار أنه يأس أن يعبده المصلون، لكن هذا اليأس ليس بمعصوم. رأى قوة الإسلام وظهور الدين ودخول الناس في دين الله أفواجا فيأس أن يعبده المصلون، لكن هذا اليأس ليس معصوما. وهذا اليأس أيضا لم يثله عن صده وإغوائه عن دين الله تبارك وتعالى. ومما قيل في معنى الحديث أن اليأس يراد به في أمة الإسلام قاطبة، يعني يأس أن يحول الناس كلهم إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومما قيل أيضا في معنى الحديث أن ال في قوله المصلون إنما يراد به من كانوا موجودين وقت الخطاب وهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما رأى الشيطان ما عليه الصحابة من قوة الإيمان والتوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى يأس أن يعبده واحدا منهم. فهذه كلها معاني محتملة لهذا الحديث، ومع ذلك يستدل به أولئك على أن عبادة الأوثان لن توجد مطلقا في جزيرة العرب، وأن ويذرون في مقابل ذلك النصوص المحكمة الصريحة، وسيأتي جملة منها في هذه الترجمة. والحاصل أن هذه الترجمة ترجمة عظيمة جدا، وقد عقدها رحمه الله تعالى من باب النصح لعباد الله، أن يعرف المسلم أن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من سيعبد الأوثان، وقد قال ذلك عليه الصلاة والسلام صريحا، وسيأتي معنا الحديث: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. فجاءت نصوص صريحة في ذلك، ومعرفة المسلم بها، معرفته بهذه النصوص تكسبه بإذن الله تبارك وتعالى حيطة وحذرا من الشرك والوقوع فيه، أعاذنا الله والمسلمين وذرياتنا من الشرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وهذه الآية التي صدر رحمة الله عليه بها هذه الترجمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ذكر نقولا عن أئمة السلف رحمهم الله تعالى في معناها، وأيضا في معنى الجبت ومعنى الطاغوت. والأقوال المتعددة التي مر ذكرها في معنى الجبت ومعنى الطاغوت ليست متعارضة، فبعضها تفسير له بالمعنى وبعضها تفسير له بالأفراد، فهي ليست متعارضة. وهذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، تتعلق بأهل الكتاب، تتعلق بأهل الكتاب، يؤمنون بالجبت والطاغوت. فما وجه دلالتها على أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان؟ ما وجه دلالتها على أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، مع أن آية تتعلق بخبر عن حال أهل الكتاب؟ ثم نبه الشيخ رحمة الله عليه على مسألة مهمة، قال: وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت. في هذا الموضع ما المراد به في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب؟ ولا شك أن اعتقاد القلب بالجبت والطاغوت من أعظم الكفر بالله سبحانه وتعالى، فهل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها؟ أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ إذا نظرت في الآية وسبب النزول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وفي سبب نزولها أن حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف ذهب إلى أهل مكة فقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد، أينا أهدى سبيلا، نحن أو محمد؟ نحن نفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وأما محمد فصنبور، يقصدون أبتر مقطوع وقاطع، بدل دينه. فقال هؤلاء النفر من أهل الكتاب: أنتم أهدى سبيلا من محمد، مع أنهم يعرفون أنهم أهل الشرك وأهل الكفر وأهل عبادة الأصنام. فقالوا: أنتم أهدى سبيلا من محمد صلى الله عليه وسلم. فالذي حصل منهم ونزل بموجبه قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، إيمانهم بالجبت والطاغوت هو موافقتهم أصحاب الأوثان مع بغضها، موافقتهم أصحاب الأوثان مع بغضها. هم أهل الكتاب وليس من دينهم عبادة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لكنهم وافقوا أهلها مع بغض منهم لهذه الأصنام فعدت هذه الموافقة إيمانا منهم بالجبت والطاغوت. عدت هذه الموافقة إيمانا منهم بالجبت والطاغوت. عد قولهم للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. عد ذلك إيمانا بالجبت والطاغوت. لكن يبقى السؤال المتقدم قائما. ما هو السؤال المتقدم؟ نزلت في الكفار. ما علاقة هذه الآية بالترجمة؟ الترجمة باب ما جاء أن بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعبد الأوثان، وهذه تتعلق بخبر نبأ نفر من أهل الكتاب، فما علاقة هذه الآية بالترجمة؟ ما علاقة هذه الآية بالترجمة؟ سيأتي ما يبين علاقة هذه الآية بالترجمة عند المصنف رحمه الله تعالى، وقد ساق آيات عديدة في هذه الترجمة كلها تتعلق بمن قبلنا، كلها تتعلق بمن قبلنا في ما يتعلق بإيمان بالجبت والطاغوت وعبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى، وأنهى ذلك بإيراد الحديث الذي يبين مراده بسوق هذه الآيات، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالحديث الآتي عند المصنف رحمه الله تعالى هو الذي وضح وجه دلالة هذه الآيات على الترجمة. فإذا كان في أهل الكتاب من آمن بالجبت والطاغوت، إذا كان في أهل الكتاب من آمن بالجبت والطاغوت، فإنه سيوجد في الأمة من يؤمن بذلك، لحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. فإذا كان مما وقع في أهل الكتاب الإيمان بالجبت والطاغوت، فسيقع من يقع من الأمة في ذلك. وسيأتي أن الحديث إخبار عن أمر كوني على وجه التحذير والإنذار، على وجه التحذير والإنذار، وأيضا هذا هو مقصود المصنف رحمة الله عليه بهذه الترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: من لعنه الله، أي أبعده من رحمته، وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير. وقد قال الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله عن المعرور بن سويد أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، أهي مما مسخ الله؟ أي الموجودة، القردة والخنازير الموجودة، أهي مما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما، أو قال: لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. رواه مسلم. أي أن هذه القردة والخنازير ليست نسلا لذلك المسخ الذي كان في هؤلاء. نعم. قال البغوي في تفسيره: قل يا محمد، هل أنبئكم، أي أخبركم، بشر من ذلك الذي ذكرتم، يعني قولهم: لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم، ولا دينا شرا من دينكم. فذكر الجواب بلفظ الابتداء، وإن لم يكن الابتداء شرا، لقوله تعالى: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، النار. وقوله مثوبة ثوابا وجزاء نصب على التفسير. وقوله عند الله: من لعنه الله، أي هو من لعنه الله. وغضب عليه يعني اليهود وجعل منهم القردة والخنازير. وهذا موضع الشاهد من الآية للترجمة، أي أن في أولئك من عبد الطاغوت، يعني نعم موضع الشاهد الآتي قوله عبد الطاغوت، فإذا كان فيهم من عبد الطاغوت كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بذلك، فإن في الأمة من سيكون كذلك لقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله وجعل منهم القردة والخنازير، فالقردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت، فشبابهم مسخ قردة وشيوخهم مسخ خنازير. وقوله وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت، أي أطاع الشيطان فيما سول له. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه عبد الطاغوت، وقرأ حمزة وعبد بضم الباء والطاغوت بجر التاء، أراد العبد، وهما لغتان عبد بجزم الباء وعبد بضمها مثل سبع وسبع. وقرأ الحسن وعبد الطاغوت على الواحد. وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء، والباقون وعبد الطاغوت بفتح الباء ونصب التاء. قرأ ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب وعبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء. قال وحجة حمزة في قراءته وعبد الطاغوت أنه يحمله على ما عمل فيه، جعل كأنه قال وجعل منهم عبد الطاغوت، ومعنى جعل خلق كثير كقوله وجعل، ومعنى جعل خلق كثير كعد قبله. قال وحجة حمزة في قراءته وعبد الطاغوت أنه يحمله على ما عمل فيه، جعل كأنه قال وجعل منهم عبد الطاغوت، ومعنى جعل خلق كثير، ومعنى جعل خلق، ومعنى جعل خلق ومعنى كثير، هذه ليست عندنا. نعم أحسن الله. ومعنى جعل خلق كقوله وجعل الظلمات والنور، وليس لأن جعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صير، تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صيرا، وجعل الظلمات والنور أي خلق الظلمات والنور، وتأتي بمعنى صير إن جعلناه قرآنا عربيا، هنا لا يقال أبدا أنها بمعنى خلق، بل هذا قول أهل الباطل، إنما هو بمعنى صير. نعم أحسن الله عليك. ومعنى جعل خلق كقوله وجعل الظلمات والنور، وليس عبد لفظ جمع لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء، ولكنه واحد يراد به الكثرة. ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع، كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة، ونحو يقظ ودنس، وكأن تقديره أنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب. وأما من فتح فقال وعبد الطاغوت فإنه عطفه على بناء المضي الذي في الصلة، وهو قوله لعنه الله، وأفرد الضمير في عبد وإن كان المعنى فيه الكثرة، لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه، وفاعله ضمير من، كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير من، فأفرد لحمل ذلك جميعا على اللفظ. وأما قوله عبد الطاغوت فهو جمع عبد، وقال أحمد بن يحيى عبد جمع عابد كبازل وبزل وشارف وشرف، وكذلك عبد جمع عابد، ومثله عباد وعباد انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله وعبد الطاغوت: الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال، أي من لعنه وغضب عليه، ومن جعل منهم القردة والخنازير، ومن عبد الطاغوت. قال: والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله مظهرا ومضمرا، وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت، وهو الضمير في عبد، ولم يعد سبحانه من، لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود. قوله: أولئك شر مكانا، أي مما تظنون بنا، وأضل عن سواء السبيل، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر له مشارك، كقوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قاله العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره، وهو ظاهر. هذا النوع من استعمال أفعل التفضيل يقال عنه استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، لأن الأصل في أفعل التفضيل أن يكون في المفضول شيء من الوصف، أن يكون في شيء من الوصف، فإذا لم يكن فيه شيء من ذلك الوصف الذي فيه التفضيل إطلاقا يكون استعمال أفعل التفضيل في غير بابه. الله خير أما يشركون، هذا من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه. كذلك عندما يقال العسل أحلى من الملح، العسل أحلى من الملح، هذا من استعمال أفعل التفضيل في غير بابه، لأن الملح لا حلاوة فيه مطلقا. فإذا لم يكن في المفضول شيء من صفات التفضيل يكون حينئذ استعمال أفعل التفضيل في غير بابه. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم. انظر فقه أهل العلم أتقنه وأحسن ضبطهم وفهمهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف أصحاب الأهواء، بخلاف أصحاب أهل الأهواء وأهل الباطل. ولهذا ترى فيهم من يترك المحكم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بلحظات: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويقول إن اتخاذ القبور مساجد جائز بدليل قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا فعل من كان قبلنا، فعل من كان قبلنا، وذكره الله سبحانه وتعالى على وجه الذم له لا على وجه الإقرار، ذكره وصفا لأهل الغلبة، قال الذين غلبوا على أمرهم من أهل التسلط والتمكن، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فالله جل وعلا ذكر ذلك على وجه الذم له. والشاهد من إيراد المصنف رحمة الله عليه للآية قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أي كما أن وجد في من قبلنا من قال ذلك وهو أمر حرمه الله سبحانه وتعالى وحذرت منه أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، فسيوجد في الأمة من سيقول ذلك ويفعل ذلك، فسيوجد في الأمة من يقول ذلك ويفعل ذلك، سيوجد من في الأمة من ينتصر لاتخاذ المساجد على القبور مثل أولئك، بدليل الحديث الآتي: لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا شبرا. فكما أن وجد في من قبلنا من قال لنتخذن عليهم مسجدا، فأيضا سيوجد في الأمة من يقول سنتخذ مسجدا على قبور الصالحين مثل ما وجد في من قبلنا. كما أن وجد في من كان قبلنا من قال لنتخذن عليهم مسجدا، أي على هؤلاء الفتية الصالحين. فأيضا سيوجد في أمة محمد من سيقول ذلك، ووجد فعلا، وجد من يقول ذلك وينتصر ذلك ويستدل لذلك بالمتشابهات ويترك النصوص المحكمة البينة الثابتة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا يصح هنا أن يقال قوله تعالى وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لا يصح إطلاقا أن يقال هذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا. لماذا لا يصح أن يقال هذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا ما لم يأتي شرعنا بإقراره؟ لماذا لا يصح أن يقال هذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلو كان ذلك شرعا لهم لما لعنهم النبي عليه صلوات الله وسلامه عليه، لو كان ذلك شرعا لهم لما لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام على فعله، لأنهم لا يلعنون على شرع شرعه الله لهم، ولا يمكن أن يكون شرع الله لهم أن يتخذوا قبور الأنبياء مساجد. واتخاذ القبور مساجد من أعظم ذرائع الشرك، وأنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه إنما بعثوا بالتحذير من الشرك وسد الأبواب المفضية إليه، فعقيدتهم واحدة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجاه؟ هذا الحديث يبين مراد المصنف أو وجه استدلال المصنف بالآيات المتقدمة، وجه استدلال المصنف بالآيات المتقدمة بدءا من بداية الترجمة وانتهاء إلى إراده لقول الله سبحانه: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وجه دلالة هذه الآيات على الترجمة يتبين من هذا الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا سياق مسلم. وقوله سنن بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم. قال المهلب: الفتح أولى. وقوله يعني بالفتح وبالضم سنن، قال المهلب الفتح أولى. نعم. قال رحمه الله: وقوله حذو القذة بالقذة هو بنصب حذو على المصدر، والقذة بضم القاف واحدة القذذ، وهو ريش السهم، أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه وتشبهوهم في كل ذلك، كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى. لو جئت بقذة سهم وقذة أخرى لم تجد بينهما فرق، لم تجد بينهما فرق. مثل أيضا لو جئت بإبرة وإبرة أخرى من جنسها مصنوعة مثلها على نفس الهيئة وأردت أن تجد فرقا بين الإبرتين لا تجد فرقا، فمعنى ذلك أن ما وجد فيهم سيوجد في الأمة من يفعله فعلا مطابقا وماثلا لفعلهم، سيوجد في الأمة من يفعله فعلا مطابقا ومماثلا لفعلهم. حذو القدة بالقدة، مثل ما أن ريشة السهم تشبه الأخرى، حذو القدة بالقدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فوقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة، وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة، انتبه لهذا، هذه الفائدة وهذا التنبيه. وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة، لأن من يقرأ الترجمة من أولها ثم يقرأ الآيات يقول الموضوع والترجمة في باب أن هذه الأمة تعبد الأوثان، فما علاقة هذه الآيات؟ هذه كلها في من قبلنا، كل الآيات هذه في من قبلنا، ما صلتها بالترجمة؟ فإذا صبر قليلا إلى أن يصل الحديث تبين له المراد، وأن هذه الآيات نعم كلها في من قبلنا، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد وقع كما أخبر، وهو علم من أعلام النبوة. وقد وقع كما أخبر، يعني خذ مثالا على ذلك الآية الأخيرة، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يوجد دعوات قائمة وينتصر لها أصحابها انتصارا شديدا بجواز اتخاذ المساجد على القبور، حتى إن بعضهم أفرد مصنفا في ذلك، أحد المعاصرين أفرد مصنفا في هذا الباب جواز اتخاذ المساجد على القبور، وانتصر لذلك، وكل كتابة تأويل وتحريف واستدلال بالمتشابه أو الضعيف الذي لا يصح أو الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما أن وجد في من قبلنا من قال ذلك لنتخذن عليهم مسجدا، أيضا سيوجد في هذه الأمة من يقول ذلك. فهذا علم من أعلام النبوة، أخبر عن أمر سيقع وقع طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وفي حديث آخر حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك، أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله، لا تترك منه شيئا. ولهذا قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى. قوله في الحديث حتى لو دخلوا جحر ضب، تخصيص جحر الضب من غيره، تخصيص جحر الضب من غيره من الزواحف، لأن جحر الضب أكثر، لأن جحر الضب أكثر الزواحف تلويا، جحر الضب أكثر الزواحف تلويا، ومن يريد أن يخرجه من جحره يجد صعوبة، لأن إذا حفر بهذا الاتجاه يجد التوى الجحر إلى اتجاه الآخر، ثم يجد اتجاه إلى آخر، ثم وهكذا، فيصعب على من يريد أن يحفر حتى يصل إليه. فجحره متلوي ومعقد، والمعنى أنهم لو فعلوا من الأمور المتلوية المتعقدة الشنيعة لا وجد في الأمة من يفعل ذلك، حتى لو دخلوا جحر ضب لو دخلتموه، يعني حتى لو فعل، لو فعلوا ما فعلوا من الأمور المتلوية المعقدة إلى آخره لا وجد في الأمة. وليس أبلغ من هذا الوصف في شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، هذا كلها أوصاف بليغة دقيقة بأن كل ما يقع في الأمة في أولئك سيقع في هذه الأمة. ومما وقع فيه أولئك عبادة الطاغوت، عبادة غير الله، التعلق بالمقبورين والافتتان بالقبور، وكما أنه وقع فيهم فقد وقع نظير ذلك ومثيله في الأمة، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم. ومما ينبغي أن يعلم هنا، ومما ينبغي أن يعلم هنا، أن قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم هذا إخبار عن أمر كوني قدري، إخبار عن أمر كوني قدري متضمن للتحذير والإنذار، أي فاحذروا يا أمة الإسلام، احذروا من هذه المشابهة، هذا شيء واقع واقع، فاحذر أن تكون واحدا من هؤلاء الذين وقعوا في هذا الأمر. وهذا من نصح النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا الأمر واقع واقع في الأمة، هذا أمر كوني قدري واقع، لا تتبعون سننا مكان قبل، فاحذر كن على حذر من أن تكون واحدا من هؤلاء الذين حصل منهم هذا التشبه بمن كان قبلنا. نسأل الله الكريم أن يعيذنا وإياكم وذرياتنا، نسأل الله أن يقينا الشرور والفتن وأن يصلح لنا شأننا كله. نعم. قال رحمه الله تعالى: قلت فما أكثر الفريقين. قلت ما أكثر الفريقين، يعني من فيه فساد من العباد ومن فيه فساد من العلماء، من فيه فساد من العباد ومن فيه فساد من العلماء، لأن من فسد من العلماء ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من العباد ففيه شبه بالنصارى. نعم. قال رحمه الله تعالى: لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، كما في حديث ثوبان الآتي قريبا. نعم. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. نعم. قوله: قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال: فمن هو برفع اليهود خبر مبتدأ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سنتهم، ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره تعني. قوله: قال فمن، استفهام إنكار، أي فمن هم غير أولئك. قوله فمن استفهام إنكار، أي فمن هم غير أولئك، من هم غير اليهود والنصارى. ولعلي أختم هذا الدرس بطرفة لطيفة، نعود للحديث الذي ساقه المصنف في تمامه. قال ماذا في تمام الحديث؟ قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال: أخرجاه. فسئل شخص ممن لا صلة له بالعلم: ما معنى أخرجاه؟ قال: أي أخرج الضب من جحره. أخرجاه أي أخرج الضب من جحره. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه والمعونة على طاعته، وأن يهدينا أجمعين سواء السبيل، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم.